بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد المعاشري رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من شروط الصلاة، فذكرنا شروط الصحة والوجوب، وذكرنا شروط الصحة، ونشرع اليوم في سنن الصلاة. وعقد ذلك بقوله رحمه الله: سننها السورة بعد الوافية أو الواقية. كلاهما صحيح. سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. كل تشهد جلوس أول، والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، مما ورى السكنى إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. ذكر الناظم هنا 22 سنة من سنن الصلاة، وهذه السنن يمكن تقسيمها إلى سنن داخلة في ماهية الصلاة وذاتها، وإلى سنن خارجة عنها. فمثال السنن الخارجة عنها الأذان والإقامة، فإنهما ليس من ماهية الصلاة. والسنن التي من ذات الصلاة على نوعين: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. فالسنن المؤكدة هي التي يترتب على نسيانها السجود، أي سجود السهو، وهي التي بدأ بها من قوله سننها السورة بعد الوافية إلى قوله في الرفع من ركوع أورده الفذ والإمام. ثم قال: هذا أكد، أي ما سبق أكد، فهو من السنن المؤكدة، والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، أي السنن الأخرى في الحكم كالمندوبات، لأنها لا يترتب على نسيانها سجود سهو، وهي التي يبدأها بقوله إقامة سجوده على اليدين إلى آخره. فنشرع في شرح ما ذكره الناظم على أننا نقول إن ذكره الإقامة ألجأه النظم إلى ذكرها مع السنن التي هي داخلة في ذات الصلاة، وكان الأولى من جهة حسن الترتيب أن يجعل الإقامة مع الأذان، لكنه قدم الإقامة فقال إقامة سجود على اليدين، وأخر الأذان وجعله معزولا عن غيره من السنن بقوله سن الأذان لجماعة أتت إلى آخره. فنبدأ في شرح كلام الناظم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: سننها أي سنن الصلاة السورة بعد الوافية أو الواقية، كلاهما من أسماء الفاتحة، كلاهما من أسماء الفاتحة. والمراد بقوله السورة ما تيسر من القرآن، لا يلزم أن يكون سورة كاملة، وإن كان الأولى أن يكون سورة كاملة لورود ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالسورة كاملة بعد الفاتح. وقراءة السورة بعد الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة موضعه الركعتان الأوليان من الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء وركعة الصبح وفي صلاة الجمعة، فهذه مواضع قراءة هذه السورة بعد الفاتحة. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي قتادة عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. وهذا الحديث صريح في المراد مع كونه أفادنا فائدة أخرى، وهي أن من السنة تطويل الركعة الأولى فتكون أطول من الركعة الثانية. نعم. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أبي داود قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا الحديث قواه بعض العلماء من الحفاظ، وهو صريح في تأكيد قراءة السورة، وذلك يجعلها بعض العلماء من الواجبات لا من السنن فقط. نعم. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، سمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة، وإنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. والأدلة من السنة الفعلية كثيرة في هذا الباب، والعلماء حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على السنية، لأنه لا يوجد دليل صريح في الوجوب إلا هذا الحديث الذي ذكرنا، حديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. لكنهم على فرض صحة هذا الحديث حملوه على السنية مع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فخص فاتحة الكتاب من دون غيرها من القرآن الذي يقرأ في الصلاة. نعم. واستدلوا ببعض الأحاديث الأخرى في هذا الباب، منها قول أبي هريرة: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وهذا يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا وإنما هو سنة. نعم. وهذه القراءة قراءة السورة هي للإمام وللفذ أي المنفرد، وأما المأمون فيسن له الإنصات، ويسن له الإنصات لما سيأتي فيما بعد، إنصات مقتد بجهر، يسن له الإنصات في الجهرية. نعم. يعني يصلي له الإنصات في الصلاة الجهرية والقراءة في الصلاة السرية، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند قوله إنصات مقتد بجهر. المقصود أن قراءة السورة هنا هي للإمام والفذ. ثم قال مع القيام أولا والثانية، أي القيام للقراءة، وهو سنة أيضا في حق الإمام والمنفرد. لما؟ لأن القيام كالظرف للقراءة، والقراءة كالمظروف بالنسبة للقيام، والظرف والمظروف لا يمكن الفصل بينهما، فهما مترابطان. فإذا قلنا بسنية القراءة فالقيام لها يكون سنة أيضا، لكن قلنا هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام، ولذلك فإن الإمام إذا صلى قائما فإنه يجب على المأموم أن يصلي قائما إلا من عجز، فلا يكون سنة في هذه الحالة وإنما يكون واجبا، لكن لشيء خارجي وهو وجوب متابعة الإمام. والقيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا وأدلته مشهورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأدلة على قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام من تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وقدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. والشاهد هنا ليس هو مقادير القيام وإنما الشاهد ذات القيام. ثم قال جهر وسر. وقوله مع القيام أولا والثانية أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، فإن قراءة السورة إنما تكون في الركعتين الأوليين في الأولى والثانية. نعم. قال جهر وسر بمحل لهما، هاتان سنتان، الجهر بمحله والسر بمحله. والجهر قالوا أدنى مراتبه في حق الرجل أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا حد لأكثره إلا أن يكون في ذلك شيء من الإزعاج والتكلف، لكن المقصود أن أدنى مراتب الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه أي من يكون قريبا منه، هذا بالنسبة للرجل. قالوا بالنسبة للمرأة اسمع نفسها، بمعنى أنها تكون أقل من الرجل في الجهر، هذا بالنسبة للجهر. أما بالنسبة للسر فأقله أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس من الذين لم يتفقهوا في الدين أنه يظن السر أن تكون القراءة في الضمير دون تحريك اللسان، وهذا خطأ، بل لا تكون القراءة قراءة ولا تسمى في اللغة والشرع قراءة إلا أن تكون بتحريك اللسان سرا أو جهرا، في جميع الأحوال لا بد من تحريك اللسان. وذلك نقول إن السر أدناه أن يحرك لسانه ولو لم يسمع، وأكثره وأقصاه الذي لا ينبغي مجاوزته في السر أن يسمع نفسه. هذا تعريف الجهر والسر. وبعد ذلك فإنهم اتفقوا على أن الجهر محله صلاة الصبح وصلاة الجمعة والركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء. هذه مسألة إجماعية اتفاقية، أدلتها كثيرة من السنة وفي أحاديث مختلفة، يعني قد لا نجد حديثا يجمع هذا المعنى الذي ذكرنا، لكن هذا موجود في أحاديث مختلفة واتفق المسلمون عليها. من ذلك مثلا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، هذا دليل على القراءة في المغرب جهرا. وحديث أيضا حديث أبي قتادة، لا هذا في السر عفوا، حديث عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وهكذا. يعني الأدلة من السنة الفعلية كثيرة، وعلى كل حال المسألة إجماعية كما ذكرت آنفا. والسر أيضا العلماء مجمعون على أنه يكون في الظهر والعصر، ويكون في الركعتين الأخيرتين من المغرب ومن العشاء. وقد جاء عن أبي معمر في صحيح البخاري قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت في أي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. قال باضطراب لحيته، نعم. فإذا هذا هو السنة المتعلقة بالجهر وبالسر. وقد ذكرنا فيما قبل في الفرائض أن الفرض يتحقق بالقراءة مطلقا، لا بخصوص صفة الجهر أو السر، لأن في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ثم اقرأ ما معك من القرآن، ولم يذكر له جهرا ولا سرا، فدل هذا على أن الجهر والسر هي من السنن لا من الفرائض. نعم. ثم قال جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. التكبير المقصود به التكبيرات التي تكون في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. وقد ذكرنا آنفا أن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، وعلى هذا المعنى نبه بقوله إلا الذي تقدم، والذي تقدم هو تكبيرة الإحرام. فكل تكبير في الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فريضة. فيقول الله أكبر في الركوع وفي السجود والجلوس والقيام، وهذا للإمام وللمأموم وللفذ. نعم. واختلف العلماء في هل كل تكبيرة سنة أو مجموع التكبير سنة واحدة، وهذا يترتب عليه بعض الأحكام في سجود السهو، على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. لكن يعني ظاهر النظم أنه يعني أن كل تكبيرة سنة، لكن المسألة فيها خلاف عند العلماء. ومع ذلك فقالوا في سجود السهو لا يسجد للتكبيرة الواحدة، وإنما يسجد إذا تعدد، بمعنى نسي تكبيرات من هذه التكبيرات التي تكون في الصلاة. قال وأما إن نسي تكبيرة واحدة فلا يسجد لها لسجود السهو. ودليل السنية في هذه التكبيرات أنها وردت في صفة الصلاة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في حديث المسيء صلاته، ولم يرد الأمر بها في حديث آخر، فلذلك الأصل فيها أنها سنة وليست من الفرائض. نعم، لأنه كما ذكرنا في حديث المسيء صلاته هذا وقت البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فمن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي أي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين من الجلوس بعد الجلوس يعني. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. فهذا بالنسبة للتكبير. نعم، ثم قال كل تشهد جلوس أول، كل تشهد يقصد بذلك التشهد الأول والتشهد الثاني، كل تشهد أي التشهدان معا، فهاتان سنتان. وإنما يكون عندنا تشهدان في الصلاة التي فيها أكثر من ركعتين، وإلا فالصلاة التي فيها ركعتان كالصبح فإن فيها تشهدا واحدا. والتشهد الأول والثاني عند المالكية ليس بواجبين، ليس بواجبين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما في حديث الأعرابي في حديث المسيء صلاته، ولكن هما مذكوران في السنن الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنهما من السنن وليس من الفرائض. ومن الأدلة في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين لم يجلس، هذا من أحاديث السهو، حديث سجود السهو، فقام من الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهو إذن صلى الله عليه وسلم يعني سجد سجود السهو لترك التشهد الأوسط، لأنه قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فدل ذلك على أن التشهد الأوسط أو الأول ليس واجبا. قد بوب عليه البخاري بقوله باب من لم ير التشهد الأول واجبا. لما؟ لأنه لو كان واجبا لم يسجد له سجود السهو، لأن الأركان لا يسجد لها. فهذا هو. ويعني بعض العلماء لهم خلاف في هذا الأمر، يقولون إن التشهد الأخير واجب لحديث لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا يدل على أن التشهد فرض والمقصود به التشهد الأخير. والمقصود بقولنا التشهد الذي هو سنة مطلق التشهد دون تحديد لفظ معين، وأما تحديد اللفظ لفظ التحيات لله إلى آخره هذه سنة أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى عند قوله كلمة التشهد أي لفظ التشهد. ثم قال كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، هاتان سنتان أيضا الجلوس الأول والجلوس الثاني، إلا أنه استثنى قال القدر في الجلوس الثاني القدر الذي يقع فيه السلام هذا فرض، وقد ذكرناه عند ذكر الفرائض، ولهذا نبه عليه بقوله لا ما للسلام يحصل أي للجلوس الذي يكون لأجل السلام فإنه من الفرائض. فهاتان سنتان أيضا الجلوس للتشهد الأول والتشهد الثاني وهما من السنن بارتباطهما بالتشهد على نحو ما ذكرناه آنفا من أن الظرف والمظروف حكمهما واحد لأنهما مرتبطان ولا سبيل إلى الفصل بينهما، فإذا كان التشهد سنة فإن الجلوس له سنة، ودلت السنة الفعلية على أن المتشهد يتشهد من جلوس، بل ورد في السنة الفعلية صفة ذلك كما في حديث أبي حميد الساعدي قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليمنى ونصب الأخرى، فهذه صفة هذا الجلوس يعني صفتا التورك والافتراش، لكن هذه الصفة ستأتينا في المندوبات. الجلوس للتشهد سنة، وأما خصوص هذه الصفة صفة التورك أو الافتراش فهذه من المندوبات على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا ما للسلام يحصل قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، بمعنى من السنن أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خاص بالفذ والإمام بعد الرفع من الركوع، واختلفوا هل كل تسميعة قول سمع الله لمن حمده سنة أو التسميع كله سنة كما ذكرنا في قضية التكبير، هل كل تكبيرة سنة أم هي سنة واحدة يعني التكبير كله التسميع كله سنة واحدة، هذا فيه خلاف نفس الخلاف الذي سبق في التكبير، ولكن قالوا لا يسجد لترك الواحدة وإنما يسجد للمتعدد كما ذكرنا في التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمسيء صلاته قول سمع الله لمن حمده، وإنما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك فإننا نقول قول سمع الله لمن حمده سنة وليس فرضا. ودليل السنية ما ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه من قبل عند التكبير، فإن فيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، وأن في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليأتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم، فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد. ثم قال هذا أكد والباقي أصلها والباقي بالياء، ولكنه حذفها لأجل ضرورة الوزن، فقال والباقي كالمندوب في الحكم بدا، وهذا قد شرحناه آنفا. فانتهى إذن من السنن المؤكدة التي يسجد عند تركها، وسيبدأ في السنن التي مثلها مثل المندوبات في كونه لا يسجد إن ترك شيئا منها. فقال إقامة سجود على اليدين، وفي حقيقة الإقامة ينبغي أن نؤخرها حتى نشرحها مع الأذان لارتباطهما، فهما معا من السنن الخارجة عن ذات الصلاة. ولذلك نبدأ مباشرة بقوله سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. نعم، فهذا معناه كيفية السجود، كيفية السجود. وصفة ذلك أن تباشر بكفيك الأرض وتبسط يديك وتجعلهما في اتجاه القبلة، ويكونان حذو الأذنين، ولا تفترش ذراعيك ولا تقبضهما، مفهوم؟ لا تفترش هذه يعني تفصيل كل هذا من السنة يطول جدا، ولكن المقصود أنك لا تفترش الذراعين كما قد يفعله بعض الناس جهلا، ولا تقبضهما إليك، يعني لا تجعل عضديك ملتصقين بجنبيك، ولكن تجعلهما متجافيين لكن دون مبالغة كما قد يفعله بعض الناس. المقصود أن يكون ذلك وسطا. وأيضا رجلاك في حال السجود يكونان موجهين إلى القبلة، بمعنى أن تكون بطون الإبهامين إلى الأرض، بطون الإبهامين إلى الأرض، يعني بطن القدم يعني تكون منتصبة لا شك، لكن تجعل بطن الأصابع والخصوص الإبهامين تجعلهما يعني إلى الأرض في اتجاه القبلة. فهذه الصفة الكاملة للسجود، لكن المقصود هنا فقط أن من السنن أن يكون السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا قد شرحناه من قبل في كلامنا على قضية السجود على الجبهة. نعم، هذا معنى إقامة السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. ثم قال إنصات مقتد بجهر، معناه إنصات المأموم، المقتدي هو المأموم لأنه يقتدي بإمامه. وذلك في الصلاة الجهرية، ولذلك قال بجهر، وأدلة ذلك كثيرة، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإنه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قوله إنصات مقتدي بجهر عام يعم الإنصات للفاتحة وللسورة، لكن كنا قد ذكرنا في قضية قراءة الفاتحة ما يوجد من الخلاف في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وذكرنا ما رجحه ابن العربي إلى غير ذلك. فهذه الأمور المتعلقة بالفاتحة ذكرناها من قبل، وهنا نقول إن الإنصات سنة في ما يقرأ فيه الإمام، يعني في الصلاة الجهرية أي في غير الفاتحة، وأما الكلام عن الفاتحة فقد سبق. نعم. ثم قال إنصات مقتدى بجهره، ثم رد على الإمام، ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. نعم. هنا رد السلام، أي رد المأموم السلام على الإمام وعلى اليسار إن كان به شخص، لذلك قيده قال على الإمام واليسار وأحد به، أي إن كان به أحد. ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أشار بيديه إلى الجانبين، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وعن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، أن نرد السلام على الإمام. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. أنتم تعرفون أن الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى كثير الاعتماد على فقه المدينة، وأئمة فقه المدينة من الصحابة هم أمثال عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر من الذين بقوا في المدينة، بخلاف من رحل عن المدينة إلى الكوفة والعراق ونحوها كعبد الله بن مسعود وغيره. فالشاهد أن هذا القول من فعل عبد الله بن عمر صريح في المراد، هذا رد السلام، هذا رد السلام. أما السلام الذي يخرج به من الصلاة هذا من الفرائض وليس من السنن، وقد ذكرناه من قبل. قال وزائد سكون للحضور، وزائد سكون المقصود به الزيادة في الطمأنينة، الزيادة في الطمأنينة. نعم. وقوله وزائد سكون للحضور كأنه يريد أن يقول لأجل حضور القلب، أي أن هذا السكون الزائد الهدف منه هو حضور القلب، لأن الصلاة إذا كانت نقرا كنقر الغراب، وهي الصلاة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتحقق فيها الخشوع ولا حضور القلب. فكلما وجد في الصلاة ما يكفي من الطمأنينة والسكون كلما كان القلب حاضرا وخاشعا. والمقصود هنا هو الزيادة في الطمأنينة، وإلا الطمأنينة في الأصل من الفرائض كما تقدم، لكن الزيادة على القدر الواجب منها سنة، وذلك ليس خاصا بفعل من أفعال الصلاة كالسجود مثلا أو القيام، بل في كل أفعال الصلاة، وليس ذلك خاصا بالمنفرد بل في المنفرد والإمام، وإلا المأموم تابع لإمامه. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل إنه نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وأيضا حديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، أي أن هذه كلها تقريبا متساوية، وليس المقصود حقيقة التساوي لكن أن تكون قريبا من السواء، وهذا لا يكون إلا إن وجدت الطمأنينة الكافية. ولا شك أيضا أن ذلك ينبغي أن يكون مع عدم حصول المشقة على من خلفه إن كان إماما، لأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين ولا يكلفهم ما لا يطيقون. نعم. وذلك لحديث أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم قال: سترته غير مقتد خاف المرور. غير المقتدي هو الإمام والمنفرد، فإذا من السنن أن يتخذ الإمام والفذ سترة، وذلك إذا خشيا المرور بين أيديهما. والمالكية يقولون: فإن لم يخاف مرور شخص بين أيديهما فإنهما يمكنهما الصلاة بغير سترة. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة، وهي ك الربح الصغير أو الحربة الصغيرة. نعم. وهذه السترة تكون صغيرة، يعني على قدر مؤخرة الرحل. الرحل معروف وهو ما يوضع على الراحلة، يعني البعير الذي يركب، فآخرته يعني هذا مقدار السترة، يعني لا يلزم أن تكون أعلى من ذلك ولا ينبغي أن تكون أقل من ذلك، ويمكن أن تكون مثلا شيئا ولو كان دقيقا كالعنزة أو الحربة أو الرمح ونحو ذلك من الأشياء التي تكون دقيقة يعني في عرضها يعني. وقضية مؤخرة الرحل هذا لأجل الحديث، حديث طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. الحديث في صحيح مسلم. ووردت بعض الأحاديث في الخط، بمعنى أن من لم يجد سترة يمكن أن يضع أمامه خطا، لكن لا يصح في أحاديث الخط شيء. ثم في الباب حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وهي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. وهذا الحديث يستدل به على أمرين: أولهما أن السترة ليست واجبة لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، هذا استدل به على عدم وجوبها، وبهذا تقيد بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالسترة، لكن لا شك أن السترة مؤكدة لورود الأمر بها، ومراعاة للخلاف فإن من الفقهاء من أوجب السترة. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن السترة لا تجب على المأموم، لا تجب على المأموم، بل قالوا إن المأموم سترة الإمام له سترة. نعم، لأجل هذا الحديث أيضا. فهذا ما يمكن أن نقوله على عن السترة، وهناك مباحث أخرى كثيرة يعني لا حاجة إلى التفصيل فيها. قال: سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام أي أن يجهر بالسلام، للأحاديث التي وردت في ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال كذا وكذا، فلا شك أنه يسلم جهرا، لأنه ما يمكن أن يسمع سلامه إلا إذا سلم جهرا. على كل حال هذه المسألة ليس فيها كبير خلاف. نعم. ثم قال: كلم التشهد أي خصوص ألفاظ التشهد. والمختار عند المالكية يعني كلم التشهد أو ألفاظ التشهد الواردة كثيرة جدا ومتنوعة، لكن المالكية يختارون منها تشهد عمر بن الخطاب، وذلك لأسباب، منها أن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا آنفا أن المالكية يميلون كثيرا إلى فقه عمر وابنه، وثانيا لأن عمر بن الخطاب قالوا كان يعلم الناس هذا التشهد على المنبر، وكان ذلك بحضور خلق من الصحابة، لأن الصحابة في زمن عمر كانوا متوافرين بالمدينة وما كانوا قد خرجوا من المدينة، فجرى ذلك يعني مجرى التواتر. وتشهد عمر رضي الله عنه أو صيغته ما ورد في حديث عبد الله بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي اختارها المالكية، واختار غيرهم من الفقهاء صيغا أخرى، والصواب أن هذه الصيغة كلها ثابتة في السنة، فمن أتى بشيء منها فهو مجزئ صحيح موافق للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون بعض الفقهاء يختارون هذا التشهد أو ذاك ليس بمعنى أن غيره من ألفاظ التشهد غير مجزئ أو غير صحيح، كلا، بل هذا الاختيار يخضع لبعض الأسباب التي تختلف فيها أنظار الفقهاء. قال: وأن يصلي على محمد، بمعنى أن يأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد ألفاظ التشهد التي ذكرنا من قبل، يعني بعد لفظ تشهد عمر رضي الله عنه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت أيضا بصيغ مختلفة، وهي أيضا غير واجبة من السنن، بل قيل مستحب، وذلك الحديث المسيء صلاته، فإنه لم يذكر له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. يعني هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السلام فمعروف. نعم. وهذا الأمر هنا المذكور في الحديث أنه قال أمرنا، أمرنا الله أن نصلي عليك، هذا الأمر هنا محمول على غير الوجوب للقرائن الخارجية، ولأنه وارد أو خارج مخرج التعليم، وما كان كذلك فإنه لا يكون واجبا. هذا هو ما يمكن أن نذكر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بقي الأذان، وهذا نذكره مع الإقامة إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.